أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المرحلة الثالثة، وحاصل المرحلة الكلام في أن حديث الرافع في فقرة ما لا يعلمون هل يشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية أو يختص بقسمين. ذكر السيد في الحلقة الثانية أن هناك ثلاث احتمالات، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية فقط. الاحتمال الثاني اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية. الاحتمال الثالث هو جريانه في الشبهتين معا، الحكمية والموضوعية. يتوقف القول الثالث وهو شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية على أمرين. الأمر الأول هو أمر ثبوتي، وحاصله تصوير الجامع الذي يجمع الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لأنه قد يقال بما أن مرجع الشبهة الحكمية إلى الشك في التكليف، ومرجع الشبهة الموضوعية إلى الشك في الموضوع الخارجي. الشبهة الحكمية مرجعها إلى الشك في التكليف، أنا أعلم أن هذا السائل أنه خمر، لكن أشك هل هو حلال أو حرام، هذا شك في التكليف في الحكم. بينما مرجع الشبهة الموضوعية إلى الشك في الموضوع الخارجي، أعلم بحرمة شرب الخمر لكن لا أعلم هذا السائل هو خمر أو ليس بخمرين. إذن بما أن الشبهة الحكمية ترجع إلى الشك في التكليف، والموضوعية إلى الشك في الموضوع الخارجي، قد يقال نحتاج إلى تصوير جامع يجمع الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بحيث يسند الرفع إلى جامع يجمع كلا الشبهتين. إذن يتوقف على تصوير جامع يسند إليه الرافع، يعني يجمع بين التكليف والموضوع الخارجي. الأمر الثاني يتوقف على أمر إثباتي، تصوير الجامع هذا تصوير ثبوتي، يتوقف على أمر إثباتي. ما هو؟ هو عدم وجود قرينة تدل على الاختصاص، اختصاص حديث الرفع بالشبهة الحكمية، ولا قرينة تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية. الكلام في الأمر الأول وهو الأمر الثبوتي، وهو تصوير جامع يجمع التكليف والموضوع الخارجي، بحيث يسند الرفع إلى ذلك الجامع. قال المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية التي مرجع الشك إلى الموضوع الخارجي، والحكمية التي مرجع الشك إلى التكليف والحكم، إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك، لا يتأتى ذلك يعني لا يتأتى الشمول. لماذا؟ لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف حرام أو حلال، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع الخارجي، أعلم بالحرمة لكن هذا السائل هل هو خمر أو ليس بخمر، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد، بل الشبهات الحكمية من سنخ الشك في التكليف، والموضوعية من سنخ الشك في الموضوع الخارجي، ليشملهما دليل واحد وفقرة واحدة وهي رفع ما لا يعلمون. والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين، يعني الشك بنحو الشبهة الحكمية والشك بنحو الشبهة الموضوعية في الشبهتين، ليكون هذا الجامع مصبا للرفع، يعني يكون الرفع مسندا إلى يسند الرفع إلى جامع يجمع الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. والآخر عليكم السلام، والأمر الآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، يعني لا يقال أن هناك قرينة تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية، أو هناك قرينة تدل على شمول تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية. إذن الكلام في الأمر الأول هو كلام في مقام الثبوت، وهو تصوير جامع يصح إسناد الرفع إليه يجمع بين الشك في التكليف والشك في الموضوع الخارجي. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول وهو ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حاصله أن مدلول اسم الموصول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع ما لا يعلمون، مدلول اسم الموصول ما هو الشيء، فمعنى رفع عن أمة ما لا يعلمون يعني رفع عنهم الشيء الذي لا يعلم. ومن المعلوم أن عنوان الشيئية عنوان جامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي، فالشك في التكليف هو شك في شيء، والشك في الموضوع الخارجي هو شك في شيء، أشك في الوجوب أو الحرمة، إذن يصدق عليه أنه شيء لا يعلم، كما يصدق على الموضوع الخارجي وهو أنه هل هو خمر أو ليس بخمر، يصدق عليه أنه شيء لا يعلم. إذن عنوان الشيئية الذي هو مدلول اسم الموصول عنوان يجمع بين التكليف والموضوع الخارجي، فالتكليف شيء والموضوع الخارجي شيء يصدق عليهما ما لا يعلم. قال التصوير الأول، هذا ذكره إلى حد الآن كله درس حلقة ثانية. التصوير الأول أن الجامع هو الشيء، الجامع هو الشيء الذي هو مدلول اسم الموصول باعتباره عنوانان، عنوان باعتبار أن الشيء عنوان ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية فيقال شيئان، والموضوع الخارجي المشكوك في الشبهة الموضوعية. وقد اعترض صاحب الكفاية، هو الذي اقترح هذا الجامع وأيضا اعترض عليه. حاصل اعتراض صاحب الكفاية أن لازم أن يكون الجامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي وهو الشيء، لازمه إسناد الرفع إلى معنى حقيقي وإلى معنى مجازي، فإن إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، لأن التكليف وهو الحكم بيد الشارع، وضعه ورفعه، الشارع يرفع الحكم ويضع الحكم، فيكون إسناد الرفع إلى التكليف إسناد يكون إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، بينما إسناد الشارعي الرفع إلى إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي إسناد مجازي عنائي. لماذا؟ لأن الموضوع الخارجي ليس بيد الشارع بما هو شارع وبما هو مولى رفعه، كما تقدم في أوائل حديث الرفع. الموضوعات الخارجية موضوعات تكوينية ثابتة حقيقية ثابتة وجدانان، فلا يسند الرفع، فلا يتعقل إسناد الرفع إليها من قبل الشارع بما هو شارع وبما هو مولى، بخلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بيد الشارع رفعه ووضعه، فيكون إسناد الرفع إلى التكليف والحكم إسناد حقيقي، بينما إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي ليس إسنادا حقيقيا، لأن الموضوعات التكوينية المتحققة في الخارج لا يمكن رفعها من قبل الشارع بما هو شارعون، فيكون إسناد الرفع إسنادا مجازيا. إذن لازم اعتبار الجامع هو عنوان الشيء الذي يجمع التكليف ويجمع الموضوع الخارجي، لازمه أن يكون الإسناد إلى أمرين مختلفين، وهو الإسناد الحقيقي والإسناد مجازي، وهو غير معقول. قال: وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك، على التصوير، بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأن التكليف وضعه ورفعه بيد الشارع، وإسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي مجازي. لماذا مجازي؟ لأن الموضوعات الخارجية أمور تكوينية ثابتة واقعا لا يتعلق بها رفع الشارع بما هو شارعون، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي. أجاب المحقق الإصفهاني عن اعتراض صاحب الكفاية بأنه لا مانع من إسناد الرفع إلى التكليف وإلى الموضوع الخارجي، وإن كان أحدهما مجازي والآخر حقيقي. لماذا؟ لأن عنوان الحقيقة وعنوان المجاز من العناوين الاعتبارية، ويمكن إسناد شيء واحد إلى أمر، إسناد شيئين إلى أمر باعتبارين مختلفين. فإسناد الرفع من حيث انطباقه على التكليف يكون إسنادا حقيقيا، ومن حيث انطباقه على الموضوع الخارجي يكون إسنادا مجازيا. إذا لا مانع أن تجتمع المجازية والحقيقية بلحاظين وباعتبارين، باعتبار إسناد الرفع إلى التكليف بهذا الاعتبار يكون حقيقيا، وباعتبار آخر وهو إسناده إلى الموضوع الخارجي يكون إسنادا مجازيا. هذا يسري في كل الصفات المتقابلة التي بينها تقابل، الصفات الاعتبارية التي بينها تقابل، أي صفة اعتبارية؟ وبما أن الحقيقة والمجاز من الصفات الاعتبارية وليس من الصفات التكوينية كالسواد والبياض، السواد والبياض صفتان تكوينيتان واقعيتان، فلا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. أما هذه صفات اعتبارية واختلاف جهة الاعتبار تصحح هذا الإسناد، فلا مانع من ذلك. قال: وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمعا وصفا الحقيقة والمجازية في إسناد واحد باعتبارين، فبما هو إسنادون للرفع إلى هذه الحصة، ما هي هذه الحصة؟ يعني التكليف، من الجامع حقيقي، وبما هو إسناد له له للرفع إلى الحصة الأخرى، الحصة الأخرى الذي هو الموضوع الخارجي يكون مجازيا. إذن عندنا وصفان هما الحقيقة والمجاز، اجتمعا في إسناد واحد لكن باعتبارين، من حيث انطباق الرفع على التثليث يكون حقيقيا، ومن حيث انطباق الرفع على الموضوع الخارجي يكون مجازيا. أجاب السيد عن اعتراض المحقق الإصفهاني، يقول السيد، هذا مركز إشكاله، أن كلام صاحب الكفاية ليس من حيث الانطباق، انطباق المفهوم على المصداق الخارجي، الكلام ليس من حيث الانطباق والاعتبار حتى يقال لا مانع من أن يكون الرفع باعتبار انطباقه، انطباق يعني انطباق الشيء على مصداقه، لا مانع من أن يكون إسناد الرفع من حيث انطباقه على التكليف يكون حقيقي، ومن حيث انطباقه على الموضوع الخارجي يكون مجازي. ليس هذا كلام صاحب الكفاية أن الانطباق يمكن أن ينطبق شيئان في إسناد واحد باعتبارين مختلفين. الكلام ليس في الانطباق، الكلام في مرحلة قبل الانطباق، الكلام في مرحلة الاستعمال. وبيان ذلك، يقول السيد، بما أن الاستعمال الحقيقي هو استعمال الشيء فيما هو له، والاستعمال المجازي هو استعمال الشيء فيما ليس له، بما أن الاستعمال الحقيقي يغاير ذاتا الاستعمال المجازي، بغض النظر لأن هذا الاستعمال ينطبق على أي شيئين حتى يقال ينطبق على هذا باعتبار وعلى ذاك باعتبار آخر، الكلام ليس في مرحلة الانطباق، الكلام في مرحلة المدلول، في مرحلة المراد الاستعمالي، الاستعمال بغض النظر ينطبق على أي شيء. بما أن الاستعمال الحقيقي يغاير ذاتا وحقيقة الاستعمال المجازي، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال الشيء فيما هو له، والاستعمال المجازي هو استعمال الشيء فيما ليس هو له، إذا كان الاستعمال الحقيقي يغاير ذاتا الاستعمال المجازي، تقدم في بحث المعنى الحرفي أنه لا يعقل تصوير جامع بين نسبتين متغايرتين ذاتا وحقيقتان، كما تقدم في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قلنا هناك أن تصوير جامعين يجمع التكليف والفعل يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، إذن لازم كون أحدهما استعمال حقيقي والآخر استعمال مجازي استعمال الجامع وهو الشيء في معنيين متغايرين، وهذا محال لأنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إذن كلام صاحب الكفاية ليس في مقام الانطباق وأن هذا المعنى ينطبق على هذا باعتبار وعلى ذاك باعتبار آخر، الكلام في الاستعمال، هل يجوز استعمال عنوان الشيء الواحد في معنيين متغايرين ذاتان، وبعبارة صناعية هل يعقل وجود جامع بين معنيين متغايرين ذاتا وحقيقة؟ يقول السيد لا يجوز، لأن النسب المتغايرة ذاتا لا يوجد جامع ذاتي بينها. ولهذا قال وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، ليس كلام صاحب الكفاية متوجه إلى حيثية الانطباق ينطبق باعتبار وينطبق باعتبار آخر، بل يدعى، والسيد يقول في تقريراته هذا هو مراد صاحب الكفاية، ويجب أن يكون هذا هو مراد صاحب الكفاية، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له، أي الاستعمال الحقيقي، مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له، أي الاستعمال المجازي. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين، إحدى النسبتين أي النسبة الحقيقية أو النسبة المجازية، يقول السيد إذا كان الجامع مستعمل في إحدى النسبتين، إن استعملت النسبة الحقيقية اختص حديث الرفع بالشبهات حكميا، وإن استعمل الجامع في النسبة المجازية اختص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية. وإن كان مستعملا لإفادتهما معا، لإفادة النسبتين المتغايرتين ذاتا، فهو استعمال لهيئة الإسناد في هيئة الإسناد، يعني إسناد الرفع إلى الجامع وهو الشيء، في معنيين، ولا جامع حقيقي بين النسب المتغايرة ذاتا لتكون الهيئة مستعملة فيه، وهي هيئة الإسناد، إسناد الرفع إلى الشيء. يقول السيد والصحيح في دفع الإشكال ما ذكرناه في الحلقة السابقة أنه صحيح، إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي إسناد مجازي، كذلك إسناد الرفع إلى التكليف هو إسناد مجازي، لأن معنى رفع التكليف ليس الرفع الواقعي بل هو الرفع الظاهري، وهو رفع وجوب الاحتياط، وتقدم في الدرس الماضي أن رفع وجوب الاحتياط مجاز وعناية وتقدير. إذن الإسناد في كلا الأمرين هو إسناد مجازي، إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي مجازي باعتبار أن الموضوع الخارجي لا يتعلق به الرفع من قبل الشارع بما هو شارع، وإسناد الرفع إلى الحكم بمعنى وجوب الاحتياط، رفع وجوب الاحتياط، وهذا عناية وتقدير، لأن الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فنقدر كلمة وجوب الاحتياط. فاستعمل الإسناد في نسبة واحدة وهي النسبة المجازية. قال والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف فضلا عن الموضوع الخارجي، لأن رفعه رفع التكليف رفع الحكم ظاهري، وهو رفع وجوب الاحتياط عنائي، عناية يعني يحتاج إلى عناية وتقدير، وليس رفعا واقعيا. هذا جواب، واقترح جواب اخر، وهو لو قلنا ان الرفع هو رفع واقعي، فاسناد الرفع الى التكليف هو اسناد حقيقي، يعني نفس التكليف رفع لا وجوب الاحتياط، حتى لو قلنا ان اسناد الرفع الى التكليف هو واقعي، يعني رفع نفس التكليف نفس الحكم. فإن قلت إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي مجازي، لأن الموضوع الخارجي أمر تكويني متحقق في الخارج وجدانا، ولا يعقل أن يرفعه الشارع لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. نقول تقدم نحن في تصوير الاحتمالات أن المراد من رفع الموضوع ليس هو بلحاظ عالم التكوين، بل هو بلحاظ عالم تشريع، وهذا يعقل أن الموضوع الذي اقترحه الشارع المقدس في صفحة التشريع يرفعه، فهنا الموضوع الذي يرفعه الشارع ليس الموضوع الخارجي، لأنه لا يعقل في الخارج أن يرفعه الشارع، بل الموضوع بلحاظ عالم تشريع، ومعنى رفع الموضوع في صفحة التشريع أن هذا الخمر المشكوك لا يقع موضوعا للحرمة، وهذا رفع حقيقي نفس الموضوع يرفعه في مقام التشريع. نعم هذا جواب كافر، وهو جواب إيه لكن هذا خلاف أن الرفع ليس رفعا واقعيا، بس هو هذا الإشكال عليه. هذا أقول على تسليم أن الرفع ورفع حقيقي واقعي. نعم لا لا، يبقى الإشكال مبنائي، أما إشكال أنه إسناد شيء إلى معنيين حل الإشكال. نحل لأن الرفع إلى التكليف حقيقي وإلى الموضوع الخارجي أيضا حقيقي، فالهيئة الإسنادية استعملت في معنى واحد. السيد قال المعنى الواحد هو المعنى المجازي، نحن نقترح أن المعنى الواحد هو معنى حقيقي فيرتفع الإشكال. نعم على لا لا إيه، فيكون إسناد الرفع إلى الموضوع حقيقي حقيقي إذا في عالم التشريع، وإسناد الرفع إلى الحكم بمعنى رفع وجوب الاحتياط مجازي. لا لا، قل كلامنا يكون تام إذا تم أن الرفع ورفع واقعي، لكن الظاهر أن الرفع في الحديث رفع ظاهري. كيف على كذا الأمر؟ الرفع هو ظاهري. يجري الكلام أي كلام قوله. لا يجري. لأن إسناد الرفع الظاهري إلى التكليف مجاز. مجاز أو حقيقة؟ ليش مجاز؟ لأن معناه رفع وجوب الاحتياط وهو يحتاج إلى عناية وتقدير. وإسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي بلحاظ عالم التشريع حقيقي، فيكون الهيئة الإسنادية استعملت في معنى حقيقي وفي معنى مجازي، فرجع الإشكال استعمال اللفظ الواحد في معنية. ما ما الشبهات الموضوعية. تقدم أن الوجه الصحيح في حديث الرافع هو أنه لا، هو الاحتمال الثاني وهو أنه ناظر إلى عالم التشريع. يتقدم أقول عندنا قرينة، عندنا قرينة على أن الحديث ناظر إلى مقام التشريع، تلك القرينة وهي ظهور حال الشارع أنه في مقام الإخبار عن في مقام عفوا إنشاء الأحكام والتشريعات وليس في مقام إخبار عن أمور خارجية. هذه تقدمت القرينة. وين سؤالكم؟ هي الشرح، الشرح لا، الشرح يقول إذا شككت هذا خمر أو ليس أو ليس بخمر، الشرح يقول هذا الخمر المشكوك، الخمر بما هو مشكوك لا أعتبره موضوعا لل للحرمان. التصوير الثاني وهو ما ذكره المحقق العراقي وحاصله تقدم أيضا في الحلقة الثانية، أن الجامعة بين التكليف والموضوع الخارجي هو عنوان التكليف، فيقال في الشبهة الحكمية أسند الرفع إلى التكليف، وهذا واضح الشبهة الحكمية ينطبق عليها عنوان التكليف. الكلام كيف أن الشبهة الموضوعية ينطبق عليها عنوان التكليف؟ يقول السيد إذا جئنا إلى الشبهة الحكمية الشك في الحكمي يساوي الشك في التكليف، كذلك في الشبهة الموضوعية الشك في الموضوع يساوي الشك في فعلية التكليف. الفرق أين؟ أن منشأ الشك في الحكم إلى الشك في الجعل، لأنه تشك هل المولى جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة، فالشك في جعل الحرمة وعدم جعل الحرمة يساوق الشك في التكليف، في فعلية التكليف. كذلك إذا شككت أن هذا السائل هل هو خمر أو ليس بخمر، هذا يساوي أنك تشك في فعلية التكليف، لأن فعلية التكليف بفعلية موضوعه، فإذا شككت في الموضوع شككت في فعلية التكليف. التكليف. إذا كلاهما شك في التكليف، لكن منشأ الشك يختلف. في الشبهة الحكمية منشأ الشك في فعلية التكليف هو الشك في الجعل، بينما منشأ الشك في فعلية التكليف في الشبهة الموضوعية هو الشك في المجعول، الشك في المجعول. إذن كما ينطبق على الشبهة الحكمية أنه شك في التكليف بلحاظ الشك في الجعل، كذلك ينطبق على الشبهة الموضوعية أنه شك في التكليف لكن بلحاظ الشك في فعلية المجعول، كلاهما شك في التكليف. التصوير الثاني، طبعا هذا هو هذا تصوير الحلقة الثانية، سير شوي جاب صياغة شوي شبه معقدة ولكن هذا روحها. أن الجامعة، الجامعة بين ماذا؟ بين الحكم وبين الموضوع الخارجي هو التكليف، وهو أي التكليف يشمل الجعل. عندما يقول يشمل الجعل يعني هذا إشارة إلى الشبهة الحكمية، لأن الشك في الشبهة الحكمية مرجعه إلى الشك في جعل الحكم، جعل الوجوب والحرمة. بوصفه يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، لأن الشارع في الحكم الشرعي ماذا؟ يجعل الأحكام، يصور الأحكام ويجعل موضوعاتها مقدرة الوجود، فيقول يجب الحج على كل مستطيع، فيقدر وجود المستطيع ويصب عليه الوجوب. ويشمل المجعول التكليف بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، يعني هذا المستطيع إذا تحقق وجود مستطيع في الخارج أصبح الحكم فعليا. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، عندما تشك هل هذا حلال أو حرام شرب التتني والتدخين، هذا مرجع إلى أن المولى حرم جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة. وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف لكن بمعنى المجعول، عندما تشك هل هذا السائل خمر أو ليس بخمر، بالتالي أنت تشك هل أن الحرمة فعلية أو ليست فعلية، عندما تقول هذا السائل هل هو خمر أو ليس خمران، فيرجع الشك إلى أن الحرمة أصبحت فعلية أو لم تصبح فعليا. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول، يعني بعد التسليم أن للحكم مرتبتين، مرتبة جعل ومرتبة مجعول، والمحقق العراقي لا يسلم بوجود مرتبتين للحكم خلافا للمحقق النائيني. فكرة تصوير أن الحكم له مرتبتان، أن الحكم له مرتبتان، مرتبة جعل ومرتبة مجعول، فكرة المحقق النائيني هو الذي بلورها ورتب عليها ثمار كثيرة، ومرت في الحلقة الثانية والثالثة القسم الأول، وأيضا تطرق في القسم الأول فكرة الجعل والمجعول ودفع إشكال الدوري وما شابه ذلك. نعم لا لا ليس الجعل متمنى، لا لا الحكم له مرتبة جعل وإنشاء ومرتبة فعلية ومجعول، المحقق العراقي لا يسلم بوجود مرتبتين. المهم ان هذا راجع الى بحث مراتب الحكم الشرعي يعرضه صاحب الكفاية في كفايته. هذا هو الامر الاول وهو في تصوير الجامع. الامر الثاني حاصله، هل هناك قرينة تدل على اختصاص حديث الرفعي باحدى الشبهتين بالحكمية او الموضوعية أو لا؟ تقدم في الحلقة الثانية أن هناك دعويين متعاكستان، الدعوة الأولى تقول هناك قرينة تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية، والدعوة الثانية هناك قرينة تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الحكمية. ما هي القرينة التي تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية؟ هو التمسك بوحدة السياق. حديث الرفع ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا عليه. إذا جئنا إلى فقرة ما استكرهوا عليه وإلى فقرة ما لا يطيقون، نجد أن ما لا يطيقون هو بلحاظ الفعل الخارجي. الفعل الخارجي لا طاقة للإنسان عليه. الفعل الخارجي يصدق عليه مفهوم ماذا؟ ما يكره عليه الإنسان. ما استكره عليه هو الفعل الخارجي. إذن بما أن فقرة ما لا يطيقون ناظر إلى الفعل الخارجي، وبما أن فقرة ما استكرهوا عليه ناظر إلى الفعل الخارجي، إذن لا بد حتى يكون السياق سياق واحد، فقرة ما لا يعلمون ناظر إلى الفعل الخارجي، وهذا معنى أن فقرة ما لا يعلمون ناظر إلى الشبهات الموضوعية دون الحكمية. وإلا لو قلت لا ناظر إلى الشبهة الحكمية، فقرة ما لا يعلمون وفقرة ما استكرهوا عليه وفقرة ما لا يطيقون ناظر إلى الموضوع الخارجي، لانسلم وحدة السياق. إذن من باب التمسك بوحدة سياق جميع الفقرات نقول بما أن بقية الفقرات ناظرة إلى الموضوع الخارجي والفعل الخارجي، لا بد أيضا أن يكون فقرة ما لا يعلمون ناظرة إلى الفعل الخارجي، وقرينة وحدة السياق تكشف عن اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. طبعا ناقش السيد هذه القرينة في الحلقة الثانية. قال السيد: وحدة السياق ملحوظة بلحاظ عالم الاستعمال، بلحاظ مقام الاستعمال. عندما نقول فقرات الحديث يجب أن تستعمل في مورد واحد، يجب أن تكون في سياق واحد، هذا بلحاظ المدلول الاستعمالي. بينما هنا في الحديث ماذا نحن نقول؟ نقول المدلول الاستعمالي هو واحد وهو عنوان شيء. جميع الفقرات استعملت في عنوان شيء، لكن الاختلاف حدث في الانطباق والمصداق. هذا نظير ماذا؟ لاحظ معي، نظير لو قال الشارع: لا تقصد ما تأكل، ولا تقصد ما تلبس، ولا تقصد ما تقرأ فيه، ولا تقصد ما تسافر به. هنا استعمل الجملة مستعملة كلها في معنى واحد، وهو حرمة غصب الشيء. لكن كل فقرة مصداقها يختلف، فإن مصداق ما يؤكل غير مصداق ما يلبس، غير مصداق ما يقرأ، غير مصداق ما يسافر به. المصاديق متعددة، وإلا الاستعمال هو استعمال واحد. ونحن عندما نقول يجب أن يكون السياق سياقا واحدا في جميع فقرات الجملة، ما معناه أن يكون السياق واحد؟ بلحاظ المدلول الاستعمالي، والمقام كذلك. المدلول الاستعمالي واحد، وهو إسناد الرفع إلى الشيء، إسناد الرفع إلى الشيء. لكن التعدد ليس بلحاظ ما هو المراد الاستعمالي والجدي، هم التعدد بلحاظ المصداق الخارجي، ومصداق كل شيء بحسبه. هذا ما ناقش به السيد. يقول إذن نحن نسلم لا بد أن تكون جميع الفقرات في سياق واحد، وهذا منطبق في المقام، لأن جميع الفقرات استعملت في مراد واحد، لكن الفرق هو من حيث المصاديق الخارجية. فإن مصداق ما لا يعلمون شيء، ومصداق ما لا يطيقون شيء آخر، ومصداق ما استكره عليه شيء آخر، كل بحسبه. الدعوة الثانية: لا، هناك قرينة تدل على اختصاص حديث الرفع بالشبهات حكمية. ما هي هذه القرينة؟ هو أنه الحديث ماذا يقول؟ يقول رفع ما لا يعلمون. لا بد أن يكون الذي بإذا اسم الموصول يسبق عليه عنوان ما لا يعلم. إذا جئنا إلى الشبهة الحكمية كالشك في وجوب صلاة العيد، هل واجب أو ليس واجب صلاة العيد؟ الشك في الحكم يسبق عليه عنوان ما لا يعلم. بينما الموضوع الخارجي، هل الموضوع الخارجي متحقق أمام عينيك أنه هذا السائل، فلا ينطبق عليه عنوان ما لا يعلم. إذن الحديث يقول لا بد أن الشيء الذي يقع بإزاء ماء الموصول ينطبق عليه عنوان ما لا يعلم، وعنوان ما لا يعلم لا ينطبق إلا على الشك في التكليف والحكم. بينما الموضوعات الخارجية متحققة في الخارج وأمام عينيك فلا ينطبق عليها عنوان ما لا يعلم. فهذه قرينة على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية دون الموضوعية. أجاب السيد قال هذه ليست قرينة، لأن حتى الموضوع الخارجي أيضا يسبق عليه عنوان ما لا يعلم أنه خمر أو ليس بخمر، لا يعلم أن هذا موضوع للحرمة أو ليس موضوعا للحرمة. فكما يسبق عنوان ما لا يعلم على الحكم يسبق على الموضوع خارجي من دون فرقين. هذا ما تقدم كله في الحلقة الثانية. والحاصل أنه لا توجد قرينة على الاختصاص، فنتمسك بالإطلاق وشمول حديث الرفع للشبهتين. قال وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، تقدم بيانها. كما قد يدعى العكس، يعني ماذا؟ أن هناك قرينة تدل على الاختصاص بالشبهة الحكمية بالتقريب الذي ذكرته، وتقدم هذا كله في الحلقة الثانية. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، فنتمسك بالإطلاق فالإطلاق تامون. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية. فلاحظ نظير حديث الحج، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو حديث السعاء أو حديث الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، تقدم تقرير هذه الأدلة في الحلقة الثانية. الكلام أنه هل هناك طريق لإثبات البراءة والتأمين غير الآيات القرآنية وغير الروايات؟ تقدم طريق في الحلقة الثانية وهو التمسك بالاستصحاب، وذكر في الحلقة الثانية تصويرين للاستصحاب، وهنا يضيف تصويرا ثالثا، فتكون تصويرات الاستصحاب ثلاثة. التصوير الأول هو استصحاب عدم الجعل. الآن أنا أشك هل صلاة العيد واجبة أو ليست واجبا، أقول كنت على يقين في بداية الشريعة المقدسة في أوائل بزوغ الإسلام أن صلاة العيد ليست واجبة، لأن الأحكام جاءت على نحو التدريج. إذن في أول الشريعة أقطع بأن صلاة العيد ليست واجبة، الآن أشك هل هي واجبة أو ليست بواجبة، أستصحب عدم جعل وجوب، واستصحاب عدم جعل الوجوب يثبت التأمين والسعة. هذا استصحاب عدم جعل. الاستصحاب الثاني أو التصوير الثاني هو استصحاب عدم المجعول، يعني عدم الفعلية لا عدم الجعل. الآن أنا أشك هل صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة، أقول قبل البلوغ أقطع بأن التكليف الوجوب لو كان ثابتا ليس فعليا قبل البلوغ. الآن بعد البلوغ أشك هل الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ أقول كنت على يقين قبل بلوغي أن التكليف ليس فعليا، فأستصحب عدم فعلية التكليف، واستصحاب عدم فعلية التكليف يثبت التأمين والسعة. هذا التصوير الثاني، واضح الفرق؟ التصوير الأول هو استصحاب عدم جعل الوجوب، هنا لا، عدم فعلية الوجوب. التصوير الثالث الذي أضافه في الحلقة الثالثة السيد رضوان الله تعالى عليه، ما هو حاصله؟ التفت معي، أنا الآن أشك هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة؟ وجوب صلاة الجمعة مشروط بشرط، ما هو هذا الشرط؟ مجيء يوم الجمعة، لأنه قبل مجيء يوم الجمعة ليست واجبة. إذن وجوب صلاة الجمعة مشروط بشرطين، وهو مجيء يوم الجمعة. الآن أنا لا أشك في الفعلية لو ثبت وجوب صلاة الجمعة، لأنني بالغ. أفرض أنه كان بلوغي يوم الأربعاء، ووجوب الجمعة يكون يوم الجمعة. الآن يوم الخميس الذي هو يوم متخلل بين فترة البلوغ الذي هو يوم الأربعاء وبين وجوب الجمعة لو كان ثابتان يوم الجمعة، الآن ماذا أفعل؟ أقول أنا على يقين بأن وجوب الجمعة يوم الخميس ليس ثابتا. الآن أشك هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ أستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة الثابت يوم الخميس. يوم الخميس أقطع بأن صلاة الجمعة ليست، شيخ محمد، ليست واجبة يوم الخميس. الآن أنا أشك أستصحب عدم وجوب. ما الفرق بين هذا التصوير من الاستصحاب والتصوير الذي قبله؟ التصوير الذي قبله يفرض استصحاب حالة ما قبل البلوغ. أقول أقطعوا أن صلاة الجمعة عند عدم بلوغي ليست واجبة، فأستصحب عدم وجوبها حالة عدم البلوغ. أما هنا لا، بعد البلوغ. البلوغ يوم الأربعاء، وأنا استصحبت عدم الوجوب يوم الخميس. يوم الخميس قطعا ليست واجبة. لماذا أقطع بأن يوم الخميس ليست واجبة؟ لأنها مشروطة بيوم الجمعة، فعدم وجوبها يوم الخميس ناتج من عدم تحقق الشرط أو القيد. هذا هو التصوير الثالث. والتصويرات الثلاثة محل مناقشة بين الأعلام. السيد لم يتطرق إلى شيء من تلك المناقشات، لكن في الحلقة الثانية تعرض إلى بعض المناقشات، مناقشة المحقق النائيني، هنا لم يتطرق إليها. قال كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك تصويرات ثلاث للاستصحاب، بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف. استصحاب عدم جعل التكليف في أول الشريعة أقطع أن صلاة الجمعة ليست واجبة لأن الأحكام تدريجية. الآن أشك أستصحب عدم جعل الوجوب. التصوير الثاني أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، عدم فعلية التكليف المجعول قبل البلوغ. التصوير الثالث أو استصحاب زمان الحالة السابقة وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول وهو استصحاب عدم الجعل بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ. بل هو التصوير الثالث، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ. لاحظ ما بعد البلوغ، هناك ما قبل البلوغ في التصوير الثاني. بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا. نظير ماذا؟ وجوب الحج، وجوب الحج تكليف مشروط بمجيء يوم وجوب الحج. وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة تكليف مشروط بمجيء يوم الجمعة. وشك في تحقق الشرط بعد البلوغ. متى تحقق البلوغ؟ يوم الأربعاء. أنا في فترة يوم الخميس والجمعة والسبت أشك هل أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة يوم الخميس، يعني بعد البلوغ، البلوغ صار يوم الأربعاء. الآن أشك في تحقق الشرط بعد البلوغ، لأن البلوغ يوم الأربعاء، فبالإمكان استصحاب عدمه، يعني عدم التكليف الثابت قبل ذلك. قبل ذلك يعني قبل ماذا؟ قبل تحقق الشرط، يعني استصحب عدم الوجوب يوم الخميس. استصحاب عدمه اي عدم التكليف الثابت قبل ذلك، يعني قبل تحقق الشرط، لان الشرط تحققه يوم الجمعه، فانا استصحب عدم الوجوب يوم الخميس ويثبت التامين. يوم الخميس الى يوم الجمعه ممتد. نعم. إيه، ولكن تشك هل الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ يوم الجمعة تشك هل الصلاة واجبة أو ليست؟ وإن كان يوم الجمعة متحقق، صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة أو ليست؟ واجبة. أقول كنت على يقين بأنها ليست واجبة قبل ذلك، مو قبل ذلك يعني قبل البلوغ، بعد البلوغ. أقول كنت على يقين أنها، أترك يوم خميس يوم جمعة حتى لا تلتبس. أقول يوم الجمعة أنا أشك هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة. أقول قبل ذلك كنت على يقين بأنها ليست واجبة، فأستصحب عدم الوجوب. نعم. يعني عدم الوجوب بسبب عدم تحقق الشرط، القطعي بعدم تحقق الشرط بعد البلوغ. أقطع أن الشرط لم يتحقق بعد البلوغ وهو يوم الخميس. فما هو الفرق بين التصوير الثاني والتصوير الثالث؟ في الزمان الفرق فقط، أن يوم الجمعة أشك هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة. تارة أقول أنا أعلم أنه قبل يوم الجمعة، قبل هذا الزمان، قبل زمان الشك أقطع بعدم الوجوب وهو زمان ما قبل البلوغ. هذا التصوير الثاني. هنا لا أقطع حتى بعد البلوغ، أقطع بعدم وجوب صلاة الجمعة بعد البلوغ وقبل زمان يوم الجمعة أنها ليست واجبة، فأستصحب عدم الوجوب. فكما استصحبنا عدم وجوبها قبل البلوغ، نستصحب عدم وجوبها قبل تحقق الشرط. قبل تحقق الشرط قطعا ليست واجبة، أستصحب الآن عدم الوجوب فيثبت التأمين. نعم، كلاهما في الفعلية. أحسن. الثاني والثالث هو استصحاب عدم الفعلية، لكن عدم لا لكن هناك عدم الفعلية قبل البلوغ، هنا عدم الفعلية بعد البلوغ. لا بس هذا نظير أن تقول في التقسيمات هكذا، الشيء ينقسم إلى ألف وإلى باء، وباء إلى جيم وإلى دال. لا بأس به. عندنا تصويران، تصوير وهو استصحاب عدم الجعل، وتصوير وهو استصحاب عدم المجعول. وعدم المجعول له تصويران، ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. بالتالي ترجع إلى تصويرات ثلاثة من حيث الزمان، أما من حيث الجعل والمجعول تصويران، من حيث الزمان ثلاثة تصويرات. بهذا تم الكلام في حديث الرأس. يأتي إن شاء الله الكلام في الاعتراضات العامة إن شاء الله بعد بعد وفاة الأمير عليه السلام يوم الأربعاء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.